تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا عز إلا في طاعته ولا ذل إلا في رفض شريعته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فتركنا على محجة بيضاء واضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا قوم قال الله فيهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صلواتك يا ربنا وتسليماتك على نبينا محمد وعلى آله جزاء ما بلغ وبين، جزاء ما أدى لهذه الأمة ما يحقق لها الرفعة والسعادة الدنيا والآخرة ورغد العيش وهناء الحياة في الدار الآخرة. صل يا ربنا وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع صلاة وسلاما يرضيك عنا ويمكننا من اللحاق به يوم تبعث العباد. إخوة الإسلام عباد الله، نواصل حديثنا ووقفتنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي والحاكم رحمهما الله تعالى عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بدون إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ونتناول هذا الحديث في ظلال حديثنا عن العقيدة التطبيقية وأن الإيمان بالله تبارك وتعالى ليس عملا قلبيا فحسب، بل كما قال أهل السنة بأن الإيمان اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح، فلا بد أن يطابق العمل ما في القلب من عقيدة، ولا بد أن يتحرك المسلم بإيمانه بالله وباعتقاده في الله في واقع الحياة، كل حركته تنضبط بهذه العقيدة السليمة التي شرعها الله لنا وأمرنا بها. ولذلك نتناول نصوصا من القرآن ثم نصوصا من السنة فيها أمر لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو نهي لهما أو لأحدهما عن شيء في واقع الحياة، بعيدا عن المساجد، بعيدا عن التبرك، بعيدا عن التمائم، بعيدا عن جو العبادة المعروف المألوف، في واقع الحركة الحياتية والحياة اليومية التي يظن كثير من الناس بعد أن أدوا صلاتهم أن هذه الحياة حرية لهم وحق خالص لهم يتحركون فيه كيفما أرادوا، نقول لهم: بل قفوا، إن الحركة في المسجد لها نظام رباني، والحركة في البيت لها نظام رباني، وكذلك الحركة في الطريق لها نظام رباني، وكذلك الحركة في الأسواق والمتاجر والمصانع والمزارع في كل موقع من مواقع الحياة أمر لله أو نهي، وهكذا أمر الله وأراد فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن هنا إخوة الإسلام سمعنا في الحديث الذي تناولناه في الجمعة الماضية ونتم الحديث عنه في هذه الجمعة بإذن الله وفي غيره من نصوص القرآن والسنة، رأينا كيف يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما يتدخل بوحي الله في دخول أحدنا حماما من الحمامات العامة التي يستعملها الرجال كحمامات البخار في زماننا مثلا، وتمتلئ بها الأندية، يدخلها الرجال أحيانا كما ولدتهم أمهاتهم، وربما وضعوا على عوراتهم المغلظة شيئا لا يستر ولا يخبئ ما أمر الله بستره. النبي عليه الصلاة والسلام يمنعنا من هذا الفعل المشين إن كان ولا بد من الدخول بحجة التداوي أو التخسيس أو ما إلى ذلك أو الرياضة أو إلى آخره مما يغري الشيطان به بعض الناس. إن كنت ولا بد داخلا أيها الرجل فلا تدخل حماما كهذا إلا وعليك إزار، عليك شيء يستر وسطك الأسفل من سرتك إلى تحت ركبتك، إزار، والمكمل له هو الرداء الذي يوضع على أعلى البدن، وذلك لئلا يرى رجل عورتك أنت أيها الرجل، فهذا حرام وممنوع. ما دخل القرآن والسنة في الحمام؟ الحمام جزء من الحياة، الحياة التي أنزل الله القرآن والسنة لكي ينظم بهما هذه الحياة، وبالتالي ينظم حركتنا أيضا داخل حمام كهذا. أما نساؤنا فلا يحسن أن يدخلن هذه الحمامات، فانكشاف المرأة على المرأة أبشع من انكشاف الرجل على الرجل، واطلاع المرأة على عورة المرأة أفحش من اطلاع الرجل على عورة الرجل، فإن في ذلك مساوئ عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نسلم لله ثقة في الله وإن كنا لا ندري ما هذه المساوئ. وأشد من ذلك وأبشع أن يدخل الرجل امرأته حماما مختلطا، فكان هذا في الجاهلية الأولى، وظهر كذلك بأفحش مما كان في الجاهلية الحديثة. في الجاهلية الأولى عرفنا أن الناس كانوا ربما دخلوا حمامات عامة مختلطة، يدخل الرجال مع النساء، ولكن حمام الجاهلية الأولى كان بين أسوار، ويستره من أعلى السماء سقف، من جهة السماء يستره سقف وربما أسقف، ولكن حمامات الناس في الجاهلية الحديثة حمامات مكشوفة من كل جهة على شواطئ البحار والأنهار وهكذا، والعياذ بالله، لا حد يحدهم ولا ساتر يسترهم، فنسأل الله العفو والعافية. بقي لنا في هذا الحديث الذي يحركنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق إيماننا بالله واليوم الآخر، فلا يظن أحد أن هذا تزمت أو تعصب أو تنطع أو تلكؤ أو تحجر أو تأخر وتخلف مما نسمع من اتهامات باطلة لا توجه إلى أشخاص في الحقيقة، إنما هي تطعن في الإسلام نفسه، إنما هي توجه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك أبدا. لا يجوز لأحد أن يقوله ولا يجوز لأحد أن يسمعه، وجسده ساكن وقلبه هادئ وخاطره مرتاح، بل ينبغي أن يفور دمه، ينبغي أن يغلي من داخله ومن خارجه حينما يساء إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا هو كلام النبوة، هو الوحي الذي أوحى الله به إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأحكام توصف بالتعصب القائم على الجهل، توصف بالإرهاب الفكري، توصف بالتطرف. هذا ليس كلام شيخ ولا دعوى داع ولا اجتهاد مجتهد من العلماء الكبار أو الصغار، إنما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بدون إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. أما حماماتنا المعروفة داخل البيوت فلا حرج فيها، تدخلها مع الحفاظ على عورتك من أولادك، أيضا امرأتك تدخلها وأنت تدخلها في الحمامات الموجودة في البيوت، هذا أمر مباح لقضاء الحاجة وللاغتسال والوضوء وغير ذلك إن تعذر مكان آخر للوضوء وهكذا. أما الحديث فإنه يتكلم على الحمامات العامة خارج البيوت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. مجالسنا حينما نريد أن نعقد مجلسا أو جاءنا مجلس بالموافقة هكذا بقدر الله، كما يقال في الناس بالصدفة، جلسنا صدفة هو قدر، وافقته رغبتنا ثم نظمناه إما على مرضات الله وإما على أهوائنا. الله يقول نظموا مجالسكم هذه على إرادتي وعلى شريعتي حتى تسعدوا بها في الدنيا والآخرة. هذا المجلس يكون لكم في الدنيا زخرا وراحة، ويكون لكم في الآخرة عزا ورفعة في الجنة. وعرفنا قبل ذلك من خلال القرآن والحديث أنه ينبغي أن نجلس في المكان الذي يرضاه الله. إياكم والجلوس على الطرقات، قارعة الطريق، النصية ممنوع إلا لضرورة. الدين تدخل في هذا. حينما نريد أن نجلس ففيما نتكلم، فيما نتكلم ينبغي أن نتكلم بخير، فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله تعالى نهانا في القرآن أن نقعد مع الذين يخوضون في آياته، الذين يطعنون في الإسلام، الذين يتطاولون على علماء الإسلام، الذين يتهكمون بالسنة. إياك، احذر أن تجلس معهم، إنكم إذا مثلهم. لو جلست صامتا أنت مثلهم، رضيت بفعلهم. احذر أن تشتغل معهم بغيبة أو بنميمة أو بقطيعة رحم أو ما إلى ذلك من الفواحش. تدخل الله تعالى بشرعه فيما يدور خلال المجلس من كلام. كذلك حينما توضع مائدة لنأكل ونشرب في هذا المجلس الذي جلسناه، أنأكل على راحتنا؟ أنشرب ما نريد؟ حقا نفعل هذا يوم أن تكون الأرض أرضنا، يوم أن تكون الأرض أرضنا والسماوات سماواتنا والجو جونا والخلق خلقنا، فيكون الأمر لنا نفعل ما نشاء، ولن يكون هذا أبدا. بل الخلق لله والأرض لله والسماوات لله، وما بينهما من خلق فهو لله وحده لا شريك له. إذن خلص الأمر لله وحده، فهو الخالق والمالك، ألا له الخلق والأمر. فلا يجوز لنا أن نضع على مائدتنا إلا ما أذن الله فيه. فلا يجوز لك أن تضع على مائدتك شيئا محرما من الأطعمة التي حرمها الله، كأن تأكل لحم خنزير، أو كأن يأكل إنسان لحم حمار أهلي من الأحمرة التي يستعملها الناس في حياتهم، يركبونها ويحملون عليها. فإن كان حمارا وحشيا مما يسكن في الغابة والصحراء فلا حرج، فهذا حلال. يكره لك أن تضع على مائدتك لحم فرس، فهو حلال، ولكنه مهم لنا في حروبنا، فكان مركبة من أحسن المراكب للمجاهدين في سبيل الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فلذلك كره بعض العلماء ذبح الخيول لأهميتها في حياة المسلم، فحياتها له أي للمسلم خير من ذبحها وأكلها، فعنده ما يأكله غير الخيل. تضع على مائدتك لحم ضأن أو ماعز أو ما إلى ذلك مما أباح الله، لك أن تأكل من هذا ما تشاء. تضع على مائدتك ماء تشربه أو مشروبا آخر تتفكه به، أنت حر، لا حرج، طالما كان هذا المشروب حلالا لا يسكر ولم يضف إليه شيء من المحرمات. أما أن يكون خمرا فهذا ممنوع وحرام، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه أمر بالبعد عن هذه الأشياء. كتبوا لك على الزجاجة اسما غير الخمر فلا تغتر بهذا ولا يخدعنك بهذا، هي خمر. وإن سموها كنياكا أو سموها شمبانيا أو سموها مشروبات روحية أو سموها عصيرا أو سموها نبيذا، كل ذلك محرم. فليس الحكم متعلقا بالأسماء، إنما متعلق بعلة أخرى وهي الإسكار. فكل طعام أذهب العقل وكل شراب غيب الفكرة فكل ذلك حرام، هو خمر. وكلمة خمر صفة غلبت كالاسم على المشروبات المسكرة، لأنها تخمر العقل وتغطيه، لا تقتله لا تميته، وإنما تغطيه فقط، وتحول بينه وبين قيادة البدن، فترى السكران عافانا الله وإياك تراه يترنح هنا وهناك ويتخبط في الجدران مهما تباعدت عنه، تراه يسيل لعابه على صدره كالطفل الصغير، يبول على نفسه كالحيوانات دون وعي، ربما دخل بيتا غير بيته فلا يميز أهله ولا يميز بيته ولا يميز نفسه، فقد كل معاني الإنسانية. وشرب الخمر مدخل لكل جريمة، فربما قتل وهو سكران، ربما زنى وهو سكران، ربما سب وشتم فهو سكران، ربما فعل ما فعل لأنه سكران لا يعقل. ومن سكر بنفسه هو الذي شرب وعلم أن هذا شراب يسكر، الشرع يعاقبه على كل ما صدر منه، وينبغي أن يكون القانون كذلك معاقبا له على كل ما صدر منه. فلو قتل فهو قاتل، ولو طلق امرأته فهي طالق، ولو جنى جناية فهو جان، اما ان سكر بدون ارادته كالمكره ان لم تشرب هذه الخمر قتلناك فهذا يعفى عنه. جاء ليشرب ماء فاذا في الزجاجة خمر او في الكوب خمر فشرب فلم يدري ما شرب حتى سكر فهذا يعفى عنه. لكنه طالما ومهما شرب ويعلم ان هذا مسكر لزمته كل الاحكام كما لو كان مفيقا يقظا. الامر خطير اخوة الاسلام. حياة الحرية التي ينشدها بعض الناس انما هي الاباحية، انما هي التحلل من احكام الله تبارك وتعالى، انما هي الخروج عن كرامة الانسان. فكرامتنا ان نطيع الله تبارك وتعالى. لعلنا عرفنا من خلال الواقع ولو بالحكاية صورة السكران، صورة المخمور. والقانون الوضعي في انحاء الدنيا كلها الى الان يحارب المخدرات، وان كانت حربا غير منصفة او غير جادة وغير نافعة، لانها لم تنطلق من منطلق الايمان بالله، انما من منطلقات اخرى. لكنهم اقروا مع الاسلام ومع دين السماء ان الخمر جريمة في حق الانسانية، في حق الفرد، في حق المجتمع، في حق المال العام، كل ذلك حرام، الاسلام ينهى عنه. فحينما حرم الله الخمر ما اراد ان يضيق على عباده، ولا اراد ان يمنعهم من شيء يحبونه، انما منعهم مما يضرهم وعوضهم عنه واكثر منه ما ينفعهم ولا يضرهم. فمن ترك الخمر الحرام لله في الدنيا عوضه الله خيرا منها في الجنة ان شاء الله، كما قال: وانهار من خمر، ليست زجاجة او زجاجات او مصنع او مصنعين او مصانع، وانما انهار جارية لا تنقطع ولا تنضب ابدا. وانهار من خمر، والنهر لابد ان يكون جاريا ولابد ان يكون واسعا. وانهار من خمر، المهم انها لذة للشاربين. شارب الخمر في الدنيا لا يستلذ بها، انما يبلعها بلعا، لا يحاول ان يتذوقها بمذاقه ان كان قد بقي له مذاق، انما يبلعها بلعا لخبث طعمها وخبث رائحتها، فيبلعها بلعا ولا يملأ كأسه. لكن كأس الخمر في الجنة ملآنة وكأسا دهاقا. ضاعت لغتنا العربية، ولو بقيت لعرفنا من خلالها ان كأسا دهاقا يعني كأسا مملوءة، مملوءة الى اخرها. وقال بعض علماء اللغة: الكأس في اصله كوب، ولا يقال له كأس الا اذا وضع فيه الخمر وامتلأ به فيسمى كأسا. فالخمر في الجنة من انهار تشربها بكؤوس كما شئت، واكواب واباريق يجاء لك بها ويطوف عليك بها ولدان مخلدون، ولا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تحدث لك صداعا ولا نزيفا ولا تغييبا للعقل ولا شيئا من ذلك، لا خبث في طعمها، لا خبث في رائحتها، انما لذة للشاربين. تشربها وتستطعم طعمها اللذيذ ويعجبك، فتطلب مرة ثانية وثالثة، وتشرب كما شئت دون حدود. فالله تعالى حينما ينهانا عن شرب الخمر انما هو لمصلحتنا كافراد واسر ومجتمعات، انما هو لمصلحة الحياة، لتكون حياة نامية عامرة فيها حركة البناء والتعمير لمن اراد هذا الجانب. الله يدعونا الى ذلك. الحديث لم يذكر شارب الخمر، ولم ينهى احدا هذا الحديث بالذات لم ينهى الرجل أو المرأة أن يجلس أحدهم على مائدة ويشرب عليها الخمر، ويشرب عليها الخمر، لأن ذلك حرام حرام متفق عليه، فيه نص ثابت. لكن الحديث يذكر بأمر آخر يصحح لي أنا المسلم فهما كثيرا ما أفهمه خطأ. فأنا أعوذ بالله مثلا أجلس مع قوم يشربون الخمر وأنا لا أشرب الخمر ولا أطيقها ولا أحبها بل أحرمها، ولكني أجلس مع من يشربها وآكل طعاما من مائدة عليها أطعمة حلال وأطعمة حرام ولا آكل منها إلا الحلال، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يقعد على مائدة اختلط عليها الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة كأن يشرب عليها خمر. لا يجوز له أن يجلس وإن لم يشرب، لا يجوز له أن يجلس وإن كان يحرم ما حرم الله. لماذا؟ لأنه سيوصف بوصف أصحابه، إنه بجلوسه معهم يقرهم على المنكر الذي هم عليه. ولعن الله بني إسرائيل بقوله، أو بجريمة عبر الله عنها بقوله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا ينهى بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في السنة أنهم لم يمنعوا ولم يمنعوا النهي تماما، إنما كان ينهى الرجل أصحابه عما حرم الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر طول النهار على هذا. ثم بالليل إذا جلسوا جلس معهم وفيهم الخبث وعندهم الخمر وعندهم المحرمات، فساعة الموعظة ساعة وساعة المجلس ساعة أخرى، واكتفى بأنه لا يشاركهم في هذا العمل المنكر إنما جالسهم فقط. الله تعالى اعتبرهم وكأنهم لم يأمروا بمعروف ولم يتناهوا عن منكر. فإنني حينما أنهى صاحبي عن منكر، عن شرب الخمر مثلا، ثم أجالسه وهو يشرب الخمر، فأنا بذلك أقول له يعني اشرب أو لا تشرب، بل أقره لأني رأيته يشرب وسكت على ذلك، رأيته يشرب الخمر وسكت على ذلك، وإن كنت قد نهيته من قبل فقد نقضت عملي ورجعت عن قولي بجلوسي معه. رأيت المنكر ولم يتغير وجهي، رأيت المنكر ولم أترك مكانه لأهله. أقل شيء أن تترك المكان لصاحبه، أقل شيء أن لا تجلس على مائدة عليها طعام محرم يدار عليها الخمر، لا تجلس معهم ولا تشارك أهلهم في هذا المجلس، لا تشارك أهل هذه المائدة، إنما تتركهم. ما الذي يدعونا إلى ذلك؟ إنما هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا من خلال إيماننا بالله واليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وبعض العلل التي حرم الله من أجلها الغناء حتى وإن كان كلامه طيبا حلالا، شعرا وطنيا، شعرا حماسيا، شعرا دينيا، لأنه كثر في مجالس الغناء شرب الخمر. أي عمل. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينظم لنا مجالسنا، وهكذا يربط لنا بين عقيدتنا وحياتنا. فلا تكن أيها المسلم كالمصابين بالانفصام الشخصي، قلبه في واد وجسده في واد آخر. إنما ينبغي أن يتوافق الظاهر مع الباطن، ينبغي أن يصلح البدن بصلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله، وإذا فسدت فسد البدن كله، ألا وهو القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح حركة أبداننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فهذا الحديث في الحقيقة فيه دروس عظيمة ربما ضاق الوقت عنها، ولكن هو وجبة دسمة ومائدة مفتوحة للمتدبرين والمتفكرين والمبدعين والمخترعين في عصر فيه حرية الفكر، وهذا هو مجال الفكر. فمن أراد أن يتفكر بحرية وانطلاق فليتفكر في آيات الله، فليتفكر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدعونا إلى التميز، التميز الذي هو ضد التميع، التميع الذي أصاب الناس في هذه الأيام. فتمر في أرجاء العالم فلا تميز مسلما من كافر، الشكل واحد، اللسان واحد، السلوكيات واحدة أو متشابهة على الأقل. فأنى لنا أن نميز مسلما من كافر؟ وقد عرفنا في أحاديث سابقة لمدة جمع بناء الشخصية المسلمة، ورأينا من خلالها درسا واحدا عاما ودروسا تفصيلية كثيرة، رأينا من خلالها درسا عاما، وهو أن الله تعالى أراد لهذه الأمة أن تتميز، أن تكون أمة في مجملها مميزة معروفة بأفرادها ومجموعاتها، فيرى المسلم فيعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بقلم دقيق رفيع، خط أدق الخطوط، التي لا يمكن أن نتخيلها. لك أن تذكر، فقد علمت هذا كثيرا أيها المستمع الكريم، لك أن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط في وجوهنا شكل الشارب، شنب. كيف يكون شاربنا حلقه نهائيا كما يفعل عامة المسلمين؟ لم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعله. تركه كاملا كما يفعله البعض لم يرد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في فعله ولا في أحد من أصحابه. اللحية التي عامة المسلمين يحلقونها وكثير من الكافرين يعفونها، هذه أمر بها الله أو أنبتها الله لزاما رغم أنوفنا في وجوه الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد شكلها أن تكون مطلقة معفاة موفرة، لا يجوز تقصيرها ولا يجوز حلقها. هذه خطوط تتضح بها صورة المسلم. خطط لنا خطوطا في الكلمة فليقل خيرا أو ليصمت. خطط لنا خطوطا في الكلام ألا نكذب، في القسم حينما نقسم فلا نحلف إلا بالله ولا نحلف إلا صادقين، في الكيل والميزان يكون ميزان المسلم عادلا مقسطا وميزان غيره مطففا فيه بخس، وهكذا في كل حركة في كل جزئية من حياة المسلم له خط معين يسير عليه، له طريق خاص يتميز به، ولست بذلك بدعة من المخلوقات، إنما أنت بهذا أيها المسلم تنتظم مع الكون العظيم من حولك. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل في فلكه، وأنت كذلك. حدد الله لك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لك فلكا خاصا تسير فيه. فيدخل الناس الحمامات العامة عراة أو شبه عراة، والمسلم يدخل عليه إزار فيرى هذا مسلم. لماذا؟ ما الذي أدراك؟ يلبس إزارا، انتهى. عرف المسلم بعلامته بملابسه. هذه امرأة لا تدخل الحمامات العامة، لماذا؟ لا تدخل البلاجات المختلطة، لماذا؟ مسلمة، عرفت من سلوكياتها. هذا رجل مسلم، لماذا؟ لأنه أراد أن يجلس على المائدة فورد عليها خمرا أو خنزيرا أو محرما فقام وانصرف. مسلم، تصرفه يدل عليه، منطقه يفصح عن ديانته، وإن حذفت خانة هي خيانة، وإن حذفت خانة الديانة من البطاقة الشخصية والهوية الشخصية فلا ينبغي أن تحذف من الهوية الذاتية، من التصرفات السلوكيات واقع الحياة. لا بد أن ينطق بأنك مسلم، أراد الله لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا على سبيل الاستحباب، ولكنه أمر، أن نصلي في نعالنا. لماذا؟ لأن غيرنا ممن يصلون لا يصلون في نعالهم، صرنا نتشبه بهم، صرنا أمثالهم، وضاعت سنة النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبغ شعورنا بالصبغات الحلال من مادة طاهرة ولا تؤدي إلى اللون الأسود، لأن غيرنا لا يصبغون. نتميز حتى باللون، إذا كنا نتميز بالشكليات فما بالك بموضوع المسلم، ما بالك بحياته كلها، ما بالك بداخله بقالبه بقلبه، ما بالك بشعوره وإحساسه. صار المسلم كالكافر بل أفحش والعياذ بالله. مسلم يدافع عمن سب الله وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكافر لم يقلها. سبحان الله، رضي الله عنك يا سمية، يا أم عمار، يا زوجة ياسر رضي الله عنكم جميعا، حينما ينزل لها الإذن من السماء بأن تذكر النبي بسوء عليه الصلاة والسلام، كان يطلب منها أن تقول محمد كاذب فقط، تنجو من عذاب الدنيا كله عند الكافرين، تنعم بحياة، تعطى العطايا والهدايا. تقول هذه الكلمة مرة أو مرات، أبت ورفضت. نزل لها العذر، الله يأمرها أو يأذن لها أن تقول وأن تعود معهم إلى القول وتكرر كل ما كلفوها وأرادوا منها ذلك. قولي في كل الأرجاء ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنها أبت كل الإباء ودفعت نفسها رخيصة حماية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لاسمه محمد، لم ترد أن تلصق به كلمة تشينه، ودفعت دمها وحياتها ثمنا لذلك، فكانت أول شهيد في الإسلام. سبحان الله، رجال لهم شوارب، رجال كأجسام البغال، ولكنهم لا يعرفون لله قدرا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم حقا ولا للقرآن وزنا، ويهرفون بما لا يعرفون، ويقولون كفرا بواحا تورع عن مثله إبليس، وخاف من النطق به أبو جهل، نطق به أناس ينتسبون إلى الإسلام في مثل هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن أمة متميزة في كل شيء، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. انظر في الموائد من الفروض والأمور الواجبة في المطاعم الكبيرة ذات النجوم العديدة، لابد أن يطبخ الطبيخ بالخمر، الأكل يصنع بالخمر كأنه ماء، يسقى بالخمر. سبحان الله، حتى الطعام الجاف يسقى بالخمر. السيجارة تدخل حماما خلال صناعتها، حمام بخار بنبيذ مسكر، نبيذ مسكر، ولذلك يشربها الغاضب فيهدأ. اشرب سيجارة تروقك، ما هذا الروقان؟ انه تفتير الدم، تخديل على خفيف، سكر بدرجة ونسبة قليلة. ونهى رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. هذا بخلاف الخمر، الخمر التي توضع للشرب، فاختلط الخمر بالطعام، وصفى الخمر في قارورته ليشرب كذلك. طعام بخمر، شرب خمر، خمر في خمر. ويدعى الواحد من المسلمين لمثل هذه المائدة، دعك ممن يذهب مختارا قاصدا بنفسه عالما بالحرمة، فهذا أكل عامدا، لكن فلان دعي لهذا المجلس الذي ستتم فيه صفقة تجارية أو اتفاقية صناعية أو ما إلى ذلك، فيقول أنا مضطر، والله أنا مدعو. مدعو خير وبركة، مدعو إلى عمل، اذهب للعمل، لكن ساعة تناول هذا الطعام وعليه خمر أو فيه خمر فلا تجلس معهم، وصم هذا اليوم لله، ولا تجلس على هذه المائدة. بعد أن ينتهوا من طعامهم السكران فاجلس معهم للعمل، إن بقي فيهم عقل للعمل بعد ذلك. يقول أنا محرج وذهبت اضطرارا، لماذا؟ لأنهم أقاربي. وآخر يتعلل بأن بروتوكول المقابلات الرسمية هكذا، وآخر يتعلل بعلل وعلل كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تدفع ضرا ولا ترد عذابا عند الله تبارك وتعالى. الجالس كالشارب، كلاهما نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم. الشارب شرب حراما، والجالس أقر حراما ورضي به. جلوسه وسكوته علامة رضا، دليل على الرضا. وإن لم يقل شيئا فخير له ألا يجلس. أمة متميزة، لا بد أن نحفظ شخصيتنا، ولا بد أن نحفظ أنفسنا من التميع في شخصيات أخرى، أن يتشبه بنا غيرنا أو نتشبه بغيرنا. لو تشبه بنا غيرنا فهذا شرف لنا، أما أن نتشبه نحن بغيرنا فهذا يدل على عدم اقتناعنا بشريعة الله، وعدم رضانا بهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان متخلفا وكان رجعيا ونحن متقدمون ونحن مجتمع راق. ما كان النبي يعرف ربط الكرافتة ولا سدير البدلة ولا شيء من هذا، ونحن أذكى ونحن أحسن ونحن أبعد في الفهم وكذا. هذا اتهام صريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الأحاديث أنه أحلم الناس، أي أعقل الناس جميعا، لو وضع عقله في كفة وعقول العالمين في كفة لرجح عقل النبي صلى الله عليه وسلم بعقول العالمين. لا نقولها تعصبا ولا جزافا، لا، بل شهد الكفار بذلك قبل أن تأتيه النبوة، وشهدوا بذلك بعد النبوة، ولكن بين أنفسهم الكفار أنفسهم شهدوا بذلك ولكن سرا فيما بينهم. الوليد بن المغيرة حينما نزل فيه قول الله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، ذهب لأمه فقال أنا ابن من يا أمه؟ قالت أنت ابن أبيك يا وليد. قال لست ابن أبي. من قال لك هذا؟ قال قالها محمد، ومحمد لا يكذب، والوليد كافر، كافر يعاند الإسلام، ولكنه بينه وبين أمه الكافرة يقول لها ومحمد لا يكذب، طالما قالها فهي صدق. ما هذا الفضل ما شهدت به الأعداء؟ ورأينا من سنته عليه الصلاة والسلام عجبا يحار فيه العقلاء ويضل في الذهاب إليه العلماء حتى يصلوا إلى مثله أو إلى بعض معانيه. فهذا عاقل عاقل عاقل، حكيم آتاه الله الحكمة. فلذلك إخوة الإسلام، ونحن في أيام تموج فيها الفتن كموج البحر اللجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، الفتنة شديدة. أرجو أن ندرك هذا، أرجو أن نستيقظ لأنفسنا، فربما عمت الدنيا سحابة سوداء فأخذت الصالح والطالح، فإذا قبضنا عافانا الله تعالى نقبض ونحن على وعي، نقبض ونحن قد برئنا لله ولو بيننا وبين أنفسنا من الكفر وأشكاله ودعاته وأهله، ونكون قد أقررنا لله ورضينا بما شرع ولو في قلوبنا وفي نطاق حركتنا الخاصة على الأقل. وإلا فمن مات على خلاف ذلك مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. يخشى على إنسان مسلم يصلي ويصوم ويحج ويزكي يموت وهو يكره الحجاب ويحب السفور والعري، حب الموضة وخطوطها المتغيرة، ويكره الحجاب الذي شرعه الله. يخشى على مسلم يؤدي الفرائض الظاهرة أركان الإسلام يموت وهو كاره لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يسيء الظن بالله، وهو من الدعاوى التي تنشر على الأسماع في هذه الأيام، والناس في غفلة عظيمة لا يميزون بين طيب وخبيث ولا بين خير وشر. الأمر صعب، والمركب متعثرة، مركب الإسلام اليوم متعثرة وقادتها في خطر، والبحر هائج ومائج بصورة رهيبة، فكل يبحث على سلامة نفسه، كل ينظر أين سلامته وماذا ينجيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، لأن الموت يأتي فجأة يبغت الناس بغتة دون إنذار أو تخويف. فنسأل الله تعالى أن يوقظنا من سباتنا وأن ينبهنا من غفلتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم اعصمنا من الزلل والخطأ والنسيان، اعصمنا يا ربنا من الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك إذا توفيتنا أن تتوفنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، حنفاء غير مشركين. اللهم أحسن بفضلك ختامنا وأصلح عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا انتصر لنا فنحن مغلوبون، ربنا انتصر لنا فنحن مغلوبون، ربنا انتقم لنا فنحن مضطهدون، ربنا انتقم لنا فنحن مقصودون. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأذله، اللهم أذله، اللهم أذله، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه وعلى من عاونه ووقف من حواليه. اللهم إنا نسألك أن تمد من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير بمددك. اللهم أمده بمددك ووفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولاة أمورنا لرفعة كتابك، اللهم وفق ولاة أمورنا لرفع كتابك ورفع راية الإسلام والدفاع عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بثا على رأس مالك، رأسه واعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم للمؤمنين.